أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ ابن سبويه: ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللبن وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا وهو التدليس وبإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة. ثم إن الشيخ بتسوه يقول أن الغش يمكن أن يقع على أقسام أربعة. القسم الأول هو إخفاء الجيد مع الرديء أو مزج الجيد مع الرديء كخلط الحنطة الجيدة مع التراب مثلا أو مع الحنطة الرديئة مثلا، فهذا تارة نفس البحث ليس في أنه ذات الشيء الغش يخفى أو لا يخفى، كان خفيا أو كان جليا. البحث ليس في أنه جلي أو خفي، وإنما البحث في هذه الجهات وهو أن أقسام الغش ما هي. القسم الأول هو إخفاء الرديء في الجيد. القسم الثاني هو مزج المراد مع غير المراد. هنا مراد من المراد وغير المراد يعني المدح لا يكون سيئا، لعل الماء في بعض الأحيان أنفع للإنسان من اللبن ومن الحليب، ولكنه ما وقع عليه البيع. المبيع هو المراد، وغير المبيع وإن كان خيرا وأحسن من المبيع إلا أنه غير مراد. فهنا لو مزج المراد مع غير المراد، والمراد من المراد هنا يعني المبيع الخارجي، هذا المبيع الخارجي هو المراد للمشتري، وإن كان غير المراد لعله أحسن حالا من المراد. فهنا ليس البحث في أنه جيد رديء أو ليس برديء، وإنما البحث في أنه مراد للمشتري أو ليس بمراد له، مطلوب له أو ليس بمطلوب له. وهذا هو القسم الثاني، وهو إخفاء المراد في غير المراد، يعني مزج المبيع الذي يطلبه المشتري مع غير ما يطلبه المشتري من المبيع، وهذا أيضا نحو من الغش. القسم الثالث وهو أنه أن يظهر في الشيء صفة غير موجودة كالتدليس، فإنه كما تقدم في بحث الماشطة قلنا عليكم السلام ورحمة الله، قلنا هناك بأنه أن يظهر صفة غير متحققة في الشيء في المبيع، هذا القسم الثالث. القسم الرابع من الغش هو أن يظهر الشيء ويموه على أنه هي الصفة الواقعية التي يريدها المشتري، كما لو فرض أنه باع البائع الذهب على هذا الإنسان ولكن كان في واقعه فضة، فهنا إظهار شيء كأنه الجنس ولكنه ليس هو الجنس المطلوب. هذه أقسام أربعة من الغش. قال: ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء، كمزج الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة مثلا، أو إخفاء غير المراد في المراد، أي إخفاء ما يريده المشتري مع في ماذا؟ فيما لا يريده المشتري، أو إخفاء غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللبن. في القسم الثاني لا يوجد بحث أنه هذا الماء رديء أو ليس برديء، لعله أحسن من اللبن، ولكن المطلوب للمشتري الآن هو اللبن. وبإظهار القسم الثالث، وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا، وهذا هو التدليس الذي تقدم في البحوث السابقة. ومن هنا إذا تتذكرون نحن في بحث التدليس قلنا لعله أنه يكون قسما من أقسام الغش. التدليس نوع وأحد أقسام الغش الذي ستأتي المسألة بعد ذلك. هنا تذكرنا هنا لو أظهر صفة غير متحققة في الواقع، كما لو مثلا جعل شعرا اصطناعيا على رأس المرأة، فهنا أظهر صفة أن شعرها طويل ولكنه في الواقع ماذا؟ لا يوجد هناك أي شعر لهذه المرأة. وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا، هذا هو التدليس. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه. إذا يوجد ذلك الجنس ولكنه ماذا؟ يعني من قليل أن المرأة شعرها في الواقع أسود فتصبغه يكون ماذا؟ أصفر. فهنا أو هو أبيض مثلا فتصبغه فيكون ماذا؟ مثلا. فهنا الشعر موجود ولكنه ماذا؟ أظهرته على غير واقعه. فإذا فرق التدليس هنا مع هذا القسم الرابع أنه في التدليس أساسا لا توجد تلك الصفة واقعا، معدومة واقعا تلك الصفة. أساسا لا يوجد لهذه المرأة شعر ولكنه جعلت على رأسها شعرا اصطناعيا. في القسم الرابع يوجد شعر إلا أنه وصفه متغير، يعني أنه يظهر هذا الوصف على خلاف واقعه، وإلا فالموصوف متحقق. قال وبإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه، يعني أنه ليس بذهب في الواقع معدن إلا أنه معدن مخلوط مثلا فضة مخلوطة مع الذهب مثلا، أو ذهب ولكنه مخلوط مع النحاس يبدوه على أنه ماذا؟ على أنه ذهب خالص. فالمعدن موجود ويتصور أنه ماذا؟ أنه غير مخلوط بشيء آخر، ولكن المثال الذي ورد يمكن أن يكون أحسن. قال على أنه ذهب أو فضة ثم إن في جامع المقاصد. في جامع المقاصد ذكر قولا، ومن هنا يدخل الشيخ في المسألة، وهو أنه أساسا هل كل هذه الأقسام الأربعة حرامون أو ليست بحرام؟ وعلى فرض أن جميعها محرمة، هل انها تبطل المعامله او لا تبطل؟ فالبحث ايضا في مقامين. البحث الاول في انه جميع هذه الاقسام الاربعه من الغش محرمه او ليست بمحرمه، وهو الحكم التكليفي، اذا يجوز او لا يجوز، هذا البحث الاول. البحث الثاني وهو على فرض انه لا يجوز، هل يؤدي ذلك الى بطلان المعامله والى الفساد الوضعي او لا يؤدي الى بطلان المعامله والى الفساد الوضعي؟ قال ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له، أي بالغش بما يخفى بمزج اللبن بالماء، ذكر بعد هذا وجهين في صحة المعاملة وفسادها. ذكر وجهين في صحة المعاملة وفسادها من حيث، بعد هذا المثال الذي ذكره جامع المقاصد قال يحتمل فيه وجهان، أن تكون المعاملة صحيحة وأن تكون المعاملة فاسدة. أما لماذا أنها صحيحة؟ قال في النتيجة هذا اللبن الممزوج مع الماء مال ينتفع به او مال لا ينتفع به، لا اشكال ولا شبهة انه مال، وهذا المثمن مال له منفعة عقلائية يبذل بإدائه المال. نعم فقد وصف وهو انه لابد ان يكون خالصا صار مشوبا بالماء. فاذا هذا دليل على صحة المعاملة. لماذا؟ لان هذا المبيع مال ينتفع به، فإذا يمكن أن تقع المعاملة عليه، ولكن حيث أنه فقد شرطا فقد وصفا، عند ذلك يمكن أن يأتي ماذا؟ خيار غابل مثلا، أو خيار الشرط، أو أي خيار، أو خيار العيب، ونحو ذلك من الخيارات التي سيأتي بحثها فيما بعد. إذن من حيث الصحة أنتم تعلمون أنه في العقد عندما نقول فيه خيار يعني ماذا؟ يعني أنه العقد صحيح ولكنه للمشتري الخيار أو للبائع الخيار. فمن حيث أن اللبن الممزوج بالماء مال ينتفع به نحكم بالصحة. هذا وجه الصحة. وجه الفساد أن المشتري إنما أراد اللبن الخالص، فما وقع عليه العاقد وما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، إذن يكون العقد فاسدا. إذن يوجد وجهان فيما يرتبط ببيع اللبن الممزوج بالماء، وجه للصحة ووجه للفساد. هذان الوجهان أيهما نقدمه على الآخر يأتي في كلام جامع المقاصد. قال: ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له، أي لهذا الشيء للغش بما يخفى بمزج اللبن بالماء، ذكر وجهين في صحة الفساد، في صحة المعاملة وفسادها. من حيث، هذا بيان لصحة المعاملة، من حيث أن المحرم هو الغش، يعني مزج الماء باللبن، مزج اللبن بالماء، من حيث أن المحرم هو الغش، ولكن المبيع عين مملوكة ينتفع بها. إذا من هذا الحيث المعاملة صحيحة، وهذا لا ينافي على أن يكون فيها مثلا خيار كخيار العين مثلا. ومن هذا بيان لفساد المعاملة، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن، والجاري عليه العاقد هو المشوب بالماء، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فهذا حكم لفسادها أو دليل لفساد مثل هذه المعاملة. ثم قال، يعني من قال؟ جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد قال. ثم قال: وفي الذكرى، يعني مثل لهذا الذي ذكره بما ذكره صاحب الذكرى رحمة الله عليه، وفي الذكرى في باع ما حاصله. ما هو حاصله؟ ليست عبارة صاحب الذكرى، محصل كلام صاحب الذكرى أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد، ووقف خلف هذا الإنسان باعتقاد أنه زيد، وهو حيث أنه يعرف زيد وأنه عاجل، فوقف خلفه لكي يصلي، ولكن بعد ذلك تبين أنه هذا الذي صلى خلفه ليس بزيد وإنما هو خالد، وإنما هو شخص آخر، فهل صلاته تكون صحيحة أو لا تكون صلاته صحيحة؟ فحاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرا أن في الحكم نظرا، يعني أنه يمكن فساد الصلاة ويمكن صحة الصلاة، كما أنه في المعاملة يوجد وجهان، صحة المعاملة وفساد المعاملة، كذلك في مثل هذا المثال هناك نظر له بأنه يمكن صحة الصلاة ويمكن فساد الصلاة. صحة الصلاة كما قالوا في محله، صحة الصلاة من حيث أن كان قصده أن يصلي خلف عادل، ومقصوده إلا زيد العادل، هو عندما صلى هو كان يريد أن يصلي خلف العادل، يعني كان هدفه أن يصلي جماعة، سواء كان زيدا أو كان عمرا، ولكن هو في مقام التطبيق والإشارة اشتبه، أشار على أنه زيد وهو في الواقع ماذا؟ عمرو. إذا كان بهذه النية صلى فصلاته صحيحة. أما إذا كان بنية أنه بنحو التقييد، يعني يصلي الجماعة بشرط أن يكون الإمام فيه زيد، أما إذا لم يكن زيدا لا يصلي الجماعة، فهنا قالوا ماذا؟ أن الصلاة باطلة. وهذا ما يأتي في كلمات صاحب العروة مثلا عندما يقول أنه إذا تبين والتقييد فالبطلان، وإذا كان بنحو التطبيق والاشتباه في التطبيق فالصحة. هنا يقول فيه نظر إشارة إلى هذين دليلين. دليل ما يريد يقول، يريد يقول هذا من قبل ذاك، مو يريد يأخذ حكمه من ذاك، لا، تنظير، هذا تنظير مو استدلال، يعني مو يريد يقول احنا نستدل على وجود وجهين هنا لأنه يوجد وجهان هناك، لا، يريد يقول هذا من قبيل ذاك الذي يقال أنه صحيح لكذا ويقال أنه فاسد لكذا. أحسنتم إن شاء الله سيأتي بل تقدم في البحوث السابقة أحسنتم تقدم وسيأتي أيضا في هذه المسألة أن الاختلاف كما يأتي من جامع المقاصد أنه منشأ النظر ومنشأ التردد أنه في النبي هل هو الوصف أو الإشارة كما سيأتي أحسنتم قال ومثله لو قال أحسنتم هو هنا هذه المسألة التي تقدمت ومثله لو قال يعني مثله يعني نظيره لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار إنما النبي الذي وقع عليه البيع والشراء وقعت عليه المعاملة هو الفرس ولكن الإشارة كان ماذا إلى مصداق لا ينطبق عليه ذلك العنوان لا ينطبق عليه النبي فيقول هذا أيضا مثل ومثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار وجعل من جعل هذا الضمير يعود إلى صاحب المقاصد يعني يقول الشيخ أن صاحب جامع المقاصد جعل منشأ التردد في مثل هذه الأمور يعني فيما يرتبط بالمعاملة أو فيما يرتبط بالبيع أو فيما يرتبط بالغش منشأ التردد قال ما هو تغليب الإشارة أو تغليب الواقع يعني إن قلنا بأن المقصود هو المشار إليه الحق بالبطلان إذا تبين غير ذلك وإذا قلنا أن المقصود هو الواقع والاشتباه في التصديق فيكون شيء صحيح الواقع يعني أن المعاملة وقعت على هذا المتصف بهذا الوصف بما يتصف أنه فرس بما يتصف أنه ماذا زيدون بما يتصف أنه لبنون فإذا كان الجانب الغالب في المعاملة هو الواقع إذا لم يتحقق اللبن الخالص فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع إذا كان الصلاة وقعت خلف من يريده بهذا العنوان فلم تقع الصلاة خلف من يريده بهذا العنوان إذا وقع البيع والشراء فيما ينطبق عليه الفرس وصف الفرس فهذا لا ينطبق عليه وصف الفرس فيكون باطلا وأما إذا قلنا بأنه المعاملة إنما تقع عليه على المشار إليه وإنما يظهر الوصف باعتباره ماذا؟ باعتباره منطبقا على هذا المشار إليه هذا في باب الصلاة هو واضح يعني إنما نقول هناك أنه هو يريد يصلي خلف هذا المصداق الموجود ولكنه بتصور أن الذي ينطبق على هذا المصداق مفهوم زيد ولكنه يتبين أنه ماذا؟ مفهوم عمله فإذا المقصود الأولي وبالذات هو المشار إليه ولكنه وقع اشتباه في تطبيق المفهوم عليه فإذا قلنا هذا هو الجانب الغالب فالمعاملة تكون صحيحة والصلاة أيضا تكون صحيحة قال وجعل أي جامع المقاصد لا لا شوفوا إذا قلنا أن الجانب الغالب هو المشار إليه فالصحة إذا كان الجانب الغالب هو الوصف فالبطلان ملي؟ احنا بالعكس أول ذكرنا أحسن فأسمع عدري لا هشك أصدق وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف حتى يغير الشيخ أنه تغليب الإشارة أو الوصف ما هو ذلك وجعل يعني تجون تقولون بأن هذه عمارة جامع المقاصد هذه؟ لا. انتهى من منو هذا؟ انتهى موتي كمان؟ جامع المقاصد؟ وجعل إذا لابد يكون الذكرى. انت شو لها تكون في الحواشي؟ وجعل يعني جامع المقاصد. انت ما تكلموا مهمة. لابد أتأمل فيها أكثر. يعني ما أجد ذكرها. لا ما يجد ذكرها. بلين شو شرح تكوك؟ جامع المقاصد جامع المقاصد يعني أنا فيني أمارك أنا بدي أقول ذكر جامع المقاصد في الذكرى ميحية جامع الشهير لا أنا بقول مو وجعل أنت مو مثلا مهم مولا هذا السؤال كان هذا مقول جامع المقاصد أو مقول الذكرى نرجع إن شاء الله نتأمل بكرة نذكر لكم إياه وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف انتهى وما ذكره الآن يبدأ من هنا كلام الشيخ لمناقشة كلام جامع المقاصد فهنا أؤكد أكرر هنا إن غلبنا جانب الواصف يعني ان المعاملة وقعت على الوقت وعلى العنوان. فاذا ماذا؟ فاذا هذا يريد هذا العنوان، يريد اللبن الخالص، يريد الفرس، يريد ماذا؟ الصلاة خلف زيد. وهذه كلها لم تتحقق، لا تحقق اللبن الخالص، ولا تحقق الفرس لانه كان حمار، ولا تحقق زيد العالي وانما كان عمرو العادل. فاذا كان الذي وقعت عليه المعاملة والقصد الاولي هو العنوان والوصف فلا بد ان في هذه الصورة وفي هذه الامثلة. واما اذا كان الجانب الغالب هو الاشارة، يعني ان الذي وقع عليه القصد الاولي ماذا؟ هو المشار اليه في الخارج، فوقعت المعاملة على هذا الموجود الذي هو ماذا؟ ماء ممزوج، لبن ممزوج بالماء، لكن بتصور انه لبن خالص. فالمقصود الاول وبالذات وهذا المشار اليه، القصد الاول وبالذات هذا المشار اليه وهو الحمار في الخارج وهكذا. فهنا ان غلبنا جانب الواقع فنحكم ماذا؟ بالبطلان، وان غلبنا جانب الاشارة فنحكم بالصحة. ثم هنا من هنا يبدأ كلام الشيخ قدس سره بمناقشة كلام صاحب جامع المقاصد، حيث جعل هذه المسألة يعني مزج اللبن بالماء جعله فيه وجهان، جعل فيه وجهين كما جعل في موارد أخرى. وما ذكره يعني صاحب جامع المقاصد حيث ذكر بأنه يوجد وجهان، وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب، يعني كل عيب فرض يجري فيه هذان الوجهان. لماذا؟ لأنه عين متمولة وجه للصحة، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وجه للفساد. إذن هذا لا يختص بالغش، إذن في كل عيب في المبيح هذان الوجهان يجريان، هذان الدليلان يجريان للصحة والفساد. ولهذا يقول وما ذكره من وجهي الصحة والفساد، يعني ما ذكره من الدليلين على الصحة وعلى الفساد بنحو نسوى النشر المرتب، وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب. لماذا؟ لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العاقد هو المعيب. فإذا ما وقع لم يقصد وما قصد ماذا؟ لم يقع. فإذا كان الأمر كذلك فيكون منشأ للفساد. ومن جهة أخرى عين المبيع الشيء المعيب ومال ينتفع به، لأنه لا ينتفع به أساسا، إذا يكون منشأ للصحة. قال لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المعيب، وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع. هذه قرينة على أن وجعل لجامع المقاصد لا لصاحب الذكرى، لأنه قال وما ذكره وجعله، يعني ما ذكره من وجهي الصحة، وما جعله أن منشأ الصحة والفساد هو التردد في الإشارة والفاصل يتضح هذا المعنى. على أي الأحوال يقول هنا الشيخ قدس سره أنه ما ذكره من الدليلين للصحة والفساد جار في كل عيب. ثم نجد أن المحقق صاحب جامع المقاصد جعل منشأ التردد أنه صحيح أو فاسد ماذا؟ أنه تغليب للإشارة أو تغليب للوصف. إن غلبنا الإشارة فباطل، وإن غلبنا الوصف ماذا؟ عفوا، إن غلبنا الإشارة فصحيح، وإن غلبنا الوصف فباطل. هنا يريد أن يقول بأنه هذا غير تامين، يعني هذان الوجهان للصحة والفساد لا يرتبط مرة بالتردد في تغليب الوصف أو تغليب الإشارة. هذا كيف نبين؟ قال وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف، يعني منشأ الوجهين من الصحة والفساد جعل منشأهما تعارض الإشارة والوصف. هذا مبني على ماذا؟ مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، سيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير. يقول متى نستطيع أن نجعل منشأ الصحة والفساد هو التردد في أن الغالب هو الإشارة أو الوصف؟ متى نستطيع ذلك؟ يقول إذا قلنا الكتس جيدا وكتب لطيفة هناكم صاحب جامع المقاصد قال أن الوجهين للصحة والفساد منشأهما ماذا؟ منشأهما تغليب الإشارة أو تغليب الوصف. يعني إن غلبنا هذا فهذا وإن غلبنا ذاته فذاته. الشيخ قدس سره يقول ربط الصحة والفساد بتغريب الإشارة أو الواقع هذا مبني على أنه نقول أنه عندما يصف وهو يريد الصحيح فقط. يعني عندما يقول اشتريت هذا العبد يعني يريد اشتريت العبد السالم والصحيح من كل جهة. أما إذا لم يكن هذا معناه اشتريت العبد ليس معناه العبد الصحيح، إذا هذه المسألة لا ترتبط بتلك المسألة. يعني التردد في الصحة والفساد لا يرتبط بتغليب الإشارة أو الوصف. متى يرتبط الصحة والفساد بتغليب الإشارة أو الوصف؟ إذا فرض أنه كان الوصف معناه الوصف الصحيح البيع الصحيح. واضح النقطة؟ يعني متى يكون هناك ارتباط بين التردد في الصحة والفساد وبين تغليب الإشارة أو الوصف؟ إذا قلنا أن المراد من الوصف هو الوصف الصحيح، أما إذا لم نقل ذلك فالارتباط بين الصحة والفساد وبين تغليب الإشارة وبين تغليب الوصف. لماذا؟ لأنه إذا لم نقل أن الوصف معناه الوصف الصحيح هو يشمل غير الصحيح، وهذا أيضا مال ينتفع به ولكن غير صحيح. فلهذا يقول والوقت مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع. مراد من عنوان المبيع يعني الوقت، إرادة الصحيح من عنوان المبيع. فمعنى إذا قلت غلبنا جانب الوقت فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير وهو في الواقع أعمى. عند ذلك ماذا تبتني تلك المثل على هذه المثل؟ أما إذا لم يكن هذا المعنى من الواقع إذا لا ترتبط تلك المثل بهذه المثل. متى يكون منشأ التردد في الصحة والفساد تغليب جانب الوصف أو الإشارة؟ إذا قلنا أن المراد بالوصف يعني الوصف الصحيح، إذا قلنا أن المراد به يعني الصحيح لا ما غير الصحيح، إذا قلنا أنه الذي يراد من المبيع ما يشمل الصحيح وغير الصحيح، إذا لا ترتبط تلك المسألة وهو تغليبه، لا ترتبط تلك المسألة وهي التردد في الصحة والفساد بماذا؟ بتغليب جانب الإشارة أو جانب الوصف. أسمع أن هذه النقطة واضحة أم لا؟ بليه؟ شو هو إحنا عندما قلنا بأنه إذا غلبنا جانب الوقت معناه ماذا؟ معناه ما قصد لم يقع، وما وقع ماذا؟ لم يقصد. ما قصد ما هو؟ الصحيح. إذا لابد أن نريد من الوصف الصحيح، أما إذا لم نريد من الوصف الصحيح أو لا نجري هذه القاعدة، فإذا لا يرتبط الصحة والفساد بتغليب الإشارة والوصف. متى ترتبط الصحة والفساد بتغليب الإشارة والوصف هنا؟ إذا قلنا أنه ماذا؟ أن الوصف يراد منه الصحيح، أما إذا لم نقل ذلك وقلنا بالأهم فلا يرتبط الصحة والفساد، منشأ تردد الصحة والفساد لا يكون التردد في تغليب الإشارة أو الوصف. هذا هو المقصود. يعني يكون هناك البيع صحيح؟ مو كلام في البيع صحيح. شوفوا احنا لو تلتفتون انتوا نقول ان المحقق الاصفهاني ان المحقق جامع المقاصد ربط بين وجهي الصحة والفساد بالتردد ماذا؟ بتغليب جانب الاشارة او الوصف. نريد ان نعلم انه اكون ارتباط بينهما او لا يكون ارتباط. الشيخ يقول انما يكون هناك ارتباط اذا قلنا ان المراد بدا الوصف يعني الصحيح، اما اذا لم يكن هذا هو المراد فالعرض ما صبعين المسألة ويتأملوا حقيقة أكثر إن شاء الله يتوضح. مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، فيكون قوله بعتك هذا العقد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة ماذا؟ بمنزلة قوله بعتك هذا البصير. وإذا قال إذا كان منزلة، يعني عندما قال بعتك هذا الفرس أو بعتك هذا العبد، معناه ماذا؟ بعتك هذا الصحيح، العبد الصحيح غير الأعمى البصير. إذا كان هذا هو المعنى، عند ذلك نقول بأنه إذا غلبنا جانب الواقع فالمعاملة باطلة، وإن غلبنا جانب الإشارة فالمعاملة صحيحة. أما إذا قلنا عندما الشيخ ماذا يريد أن يثبتنا؟ يقول إذا كان المراد من الواقع والعنوان يعني الصحيح فترتبط الواحدة بالأخرى، يعني ترتبط شنو؟ يعني إذا لم يكن الوقف الصحيح موجودا فالمعاملة باطلة. ماشي؟ بناء على أن المراد من الوقف يعني الصحيح. أما إذا لم نقل أن المراد من العنوان يعني الصحيح، إذن المعاملة حتى لم يتحقق فيها ذلك الوقف تكون صحيحة، ولكن هناك خيار عيب. إذا فرق كلام الشيخ مع كلام جامع المقاطر ماذا يكون؟ يقول بأنه حتى في فرض أن الشرط أو الوقف غير موجود، وبنينا على أن البيع وقع على الوقف لا على الإشارة لا على المبيع الخارجي، مع ذلك يكون البيع صحيحا ولكنه يوجد خيار العيب مثلا. واضح هذا المطلب؟ قال وليس الأمر، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك، يعني ليس إذا وقع على العنوان والوقف لا بد أن يكون المراد ماذا؟ الصحيح البصير. بأنه ليس الأمر كذلك، كما سيجيء في باب العيب. في باب العيب هناك في خيار العيب إن شاء الله سيأتي في باب العيب، بل وصف الصحيح ملحوظ على وجه الشرطية لا بنحو إذا لم يوجد المعاملة تكون فاسدة. ومن هنا إذا فقد الوصف ماذا؟ المعاملة صحيحة ولكنه فيه خيارون، لا أن المعاملة فاسدة، بخلاف كلام المحقق صاحب جامع المقاصد حيث أن المعاملة تكون فاسدة. قال كما سيجيء في باب العيب، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه، أي وصف الصحة وعدم كونه مقوما للمبيع. وصف الصحة ليس من مقومات المبيع بنحو إذا انتفى يعني انتفى المبيع، لا انتفى وصف المبيع، وإذا فالمعاملة صحيحة ويكون فيه خيار العيب، كما يشهد به العرف والشرع أيضا. فإنك لو اشتريت العبد وتبين أنه ناقص في أحد أعضائه هذا ماذا يقال؟ هذا يقال أنه فقد وصفا، لا أنه لم يتحقق هناك بيع وشراء ومالية وأمر ينتفع به، لا كله تحقق، ولكنه عندما تحقق أنت كنت تريده مع الكتابة تبين أنه ليس بكاتب. فإذا هذا الوصف ليس مقوما بنحو إذا انتفى تنتفي المعاملة، بنحو ما وقع لم يحصل وما فقد لم يقع حتى يلتزم بالفساد، وإنما الصحة ووصف الصحة مثلا لا يؤدي إلى بطلان المعاملة وفسادها، وإنما يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى وجود خيار العيب مع صحة المعاملة. قال كما يشهد به العرف والشرع. ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، ثم لو قلنا هنا الشيخ شوفوا، إذن الإشكال الأول الذي أورده الشيخ ما هو؟ إلى هنا ورد إشكال على المحقق جامع المقاصد، ما هو؟ أنك ربطت بين التردد في الصحة والفساد بماذا؟ بأن التردد بتغليب جانب الوصف أو الإشارة، واتضح أنه لا ربط بينهما بالنحو الذي بينه الشيخ، هذا أولا. ثانيا إشكال ثاني، يقول لو تنزلنا عن ذلك الإشكال وقلنا ماذا؟ ثم لو فرض، هذا هو الإشكال الثاني، ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، لو قبلنا معكم نحن عندما نقول وقع البيع على العنوان على الوصف يعني مراد منه الصحيح، مو الأهم من الصحيح وغير الصحيح، لو قبلنا هذا ماذا نقول؟ ثم لو فرض كذا لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة، إذا قلنا أن المرى أن المبيع والمعاملة إذا وقعت على العنوان وأريد من العنوان شنو الصحيح، إذا لا إشكال في البطلان، لا معنى للتردد، لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فلا معنى لأن نردد بين الصحة والفساد. والمحقق صاحب جامع المقاصد ماذا قال بأنه ماذا قال بأنه مردد بين الصحة والفساد. الشيخ يقول له إذا كان من العنوان الصحيح إذا لا إشكال في البطلان لأنه مردد بين الصحة والبطلان. إذا وقع البيع على العنوان واختلف العنوان لا إذا شك في بطلان المعامل. صحيح، مو قال بأنه يوجد وجهان، يوجد وجهان، يوجد وجهان، يقول له لا تقول وجهان، بعد قل هنا بأنه المراد من العنوان الصحيح، وإذا وحيث أن المراد هو الصحيح إذا يحكم بالبطلان، لا معنى لأنك تردد تقول فيه وجهان، إما صح وإما فساد. تأملوا حتى يبلغ. جيد أنه إشكال يجي في الذهن، جيد معناه أنه السامع ملتزم مع المطلب، هو الصحيح. ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارات بعدما فرض هو قدس سره أن المقصود بالبيع هو اللبان والجاري عليه العقد هو المشوب، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إلا بد أن يلتزم بالبطلان وبالفساد، لأنه يردد فيه وجهان، لأنه هو متى قال فيه وجهان؟ بعد أن ذكر هذا المثال وهو مزج اللبن بالماء. إذا لا معنى أن يقول فيه وجهان، لا بد أن يقول ماذا؟ وجه واحد هو البطلان، لا معنى له. إذا أولا نقول لا ربط، وعلى فرض أنه هناك ربط لا بد أن نلتزم بالفتاة. واضح الإشكال الثاني؟ قال لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجن. يقول هناك ما قالوا في باب الصرف هو تبادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هم إذا تبين أحدهما ذهب والآخر فضة ماذا نقول هناك؟ نقول بطلان. لماذا؟ لأن البيع وقع على العنوان، والعنوان يراد منه ماذا؟ حقيقته الذي هو الذهب، فإذا تبين أنه فضة ماذا تقولون هناك؟ ألا كنتم تقولون بالبطلان؟ وأنت قلت أيضا هنا أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فلا معنى للترديد بين الصحة والفساد، بل لا بد أن تحكموا بالبطلان في مثل هذه الصورة. مقصودي احسنتم، يعني لو كان بنحو غير الشرائط المطلوبة، يعني كان مموعا، هناك ماذا تقولون؟ تقولون بالبطلان. لماذا؟ لأن المبيع وقع على الذهب بهذه الخصوصية، وأيضا أنه لم يقع، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فتحكمون بالبطلان. هنا أيضا كذلك، إذا قلتم أن المراد من العنوان يعني الصحيح، إذا لابد أن تحكموا بالبطلان، لا أن ترددوا بين الصحة والفساد. ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس. وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان، هنا الشيخ يقول فإن قلت إذن هذا التعارض بين الإشارة والعنوان لا معنى له بعد سنة، شنو تعارض بين هذا المعنى؟ لا معنى لأن يقع التعارض بين الإشارة والعنوان. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنه إشارة، أنه إشارة مشار إليه، خلونا نسمع عمي بالمشار إليه، إذا قلنا أن الذي وقع عليه العقد هو المشار إليه، يعني المقصود أولا بالذات هو المشار إليه، فهنا نحكم بالصحة. لماذا؟ لأن نحكم بالصحة لماذا؟ لأنه الذي وقعت عليه المعاملة هو الشيء الخارجي، ولكن الشبهة تصور أن هذا المفهوم ينطبق عليه، ولكن يظهر أن هناك مفهوم آخر ينطبق عليه. وكفك هناك كما لا معنى لأن يقع التعارض بين الإشارة وبين الوقف. شنو لا معنى لأن يقع التعارض؟ يعني فإن قلت أنه لماذا يقع التعارض إذن؟ لأنه البائع إذا كان ناويا هذا فصحيح، وإذا كان ناويا هذا فالفساد، فلا معنى لأن يقع التعارض بينهما، البائع إذا كان قصده الوصف، وقلنا أن الوصف مراد منه هذا الصحيح، ولم يتبين أن الذي وقع عليه الخارج هو الصحيح، المعاملة باطلة لو صحيحة. إذا قلنا أن المشتري أراد المعاملة بما أنها ماذا؟ بما أنه مشار إليه، فالمعاملة صحيحة لو مصحيحة؟ صحيحة. إذا كيف يقع التعارض؟ لأنه إذا كان هذا فصحيح، وإذا كان ذاك ففاسد، فإذا أين يقع التعارض حتى نغلب هذا أو نغلب ذاك؟ ها؟ أحسنتم، يعني يريد يقول بأنه إحنا في الواقع الخارجي لو عدنا قصد الوصف وقلنا أن المراد من الوصف الصحيح فالمعاملة ماذا؟ باطلة. وإلا وإما أن يقصد المشار إليه فالمعاملة صحيحة. إذن أين يقع الاشتباه والتردد حتى نقول أنه نغلب هذا الجانب أو نغلب ذاك الجانب؟ واضح المقصود شو يقول؟ يقول وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان هذا منشأه ماذا؟ يقول فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية فإنها مرددة. يقول بأنه نحن الآن ما أدشوا أن مقصود المشتري ومقصود البائع ما هو، نحن هنا يوجد لفظ قال بعتك هذا الفرس أو بعتك هذا العبد، نحن هذا اللفظ بحسب مدلوله لا نعلم يقع له يراد منه الإشارة لو يراد منه الوقت، فعند ذلك لا بد أن نرجع إلى قانون التعارض وأن نغلب هذا الجانب أو نغلب ذلك الجانب. فإن قلت بأنه لا معنى لأن يقع التعارض بين الإشارة والوقت، لأنه إما مقصود الإشارة فالبيع صحيح، وإما مقصود الوقت بما هو صحيح ماذا؟ فالمعاملة باطلة. إذا متى يقع التشتباه حتى يقع تعارض حتى نغلب هذا الجانب أو ذاك الجانب؟ يقول صحيحا بالنسبة إلى المشتري نحن لا يقع عندنا، لأن المشتري لا يقع عنده اشتباه هو يعلم، ولكنه بحسب الدلالة اللفظية إذا قال بعتك الفرس، بعتك الفرس يعني الفرس بما هو وصف لو بما هو مشار إليه، بعد هذا بعد حسب اللغة لابد أن نرجع اللغة ماذا يستفاد منها. فلو ادعى هذا ادعى وادعى في مقابله ادعى لابد أن نرجع ماذا إلى الدلالة اللفظية لنرى أن المغلب أن الذي يغلب فيه جانب الإشارة أو الذي يغلب فيه ماذا جانب الواو. قال وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية لا بحسب ماذا نية المشتري مثلا أو البائع، بحسب الدلالة اللفظية، فإنها هذه الدلالة اللفظية مرددة بين كون متعلق القاصد أو العاقد أولا وبالذات هو العين الحاضرة يعني المشار إليه، ويكون اتصافه بالعنوان الذي ذكره وهو الفرس مثلا مبنيا على الاعتقاد، وكون متعلقه هذا الشق الثاني، وكون متعلقه هو العنوان والإشارة إليه باعتبار حضور ذلك العنوان كثير العلم يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين. شو الأخوة يتأملون في العبارات، شو كان فيها دقة المطلب اليوم يتأملون، إذا ما اتضح بكرة حتى أنا أوضحها أكثر، والحمد لله رب العالمين.